عند آخر أو مغصوب أو غائب أو لتجارة. نعم. فأمه انتهينا من النفس ومن الزوجة ومن الرقيق. عد الأم لأنها أولى بالبر من غيرها. نعم. فأبيه. وبعد الأم الأب. نعم. لأبي من أبر يا رسول الله؟ قال فولده. نعم. لوجوب نفقته في الجملة. نعم. فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره. فالآن الترتيب نفس الإنسان ثم الزوجة ثم الرقيق ثم الأم ثم الأب ثم الولد ثم الأقرب من قرابته. أخ شقيق وأخ لأب نقدم الأخ الشقيق. عم شقيق وعم لأب نقدم العم الشقيق. ابن أخ شقيق وابن أخ لأب مثل ما مر بنا أمس نقدم القريب فالقريب. يعني لو مثلا في الميراث أمس عندنا هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، المال لمن؟ للأخ الشقيق. عم شقيق وعم لأب، المال للعم الشقيق. ابن ابن ابن عم شقيق وابن ابن ابن عم لأب، المال لابن العم الشقيق دون ابن العم لأب. وهكذا إذا عنده مجموعة قرابة الأقرب فالأقرب. نعم. فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره، فإن استوى اثنان فأكثر. عبارة المؤلف رحمه الله فإن استوى اثنان فأكثر ولم يبق لديه إلا صاع. عنده ثلاثة أولاد، الأولاد ما بينهم فرق، الأولاد كلهم منزلتهم واحدة. يعني لو قلنا مثلا أم وأب نقول الأم مقدمة، الزوجة ورقيق الزوجة مقدمة، رقيق وأب الرقيق مقدم. لكن عندنا ثلاثة كلهم إخوان أشقاء، كلهم إخوان لأب، كلهم أبناء. من نقدم؟ قال نعمل قرعة. نعمل قرعة، عندنا صاع واحد وعندنا ثلاثة، كل واحد يقول أنا، كل واحد يقول أخرجوه عني، على محمد، على خالد، على علي. لا، البنات فاطمة ليلى داعب لا، وإنما نقرع بينهم لأجل أن تكون أمورنا كلها مبنية على السير في خط مستقيم. نعم. والأب ولم يفضل، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع. أقرع بينهم. عرفنا إذا كان المستحقين يتفاوتون. إن قلنا إذا كان عندنا زوجة وأم الزوجة مقدمة، إذا كان عندنا أم وأب الأم مقدمة، إذا كان عندنا أب وابن الأب مقدم، إذا كان عندنا ابن وأخ الابن مقدم إلى آخر. لكن لما يكون عندنا ثلاثة أبناء، لما يكون عندنا أربعة إخوان، لما يكون عندنا ستة أعمام كلهم متساوي وما بقي عندنا إلا صاع واحد، نقرع بينهم. ومن جاءته القرعة أخرجنا الزكاة عنه. نعم. والعبد بين شركاء عليهم ساء بحسب ملكهم فيه كنفقة. والعبد يعني الرقيق بين شركاء رقيق. وش قلنا تعريف الرق؟ تعريف الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الحكم. مر بنا في دراستنا السابقة المبعض. وش معنى مبعض؟ يعني نصف حر ونصف حق، ربع حر وثلاثة الأرباع عبد، ثلاثة الأرباع حر وربع عبد، يعني بعضه كذا وبعضه كذا. عندنا هنا عبد بين شركاء، يعني زيد وبكر ومحمد اشتروا رقيق، لكل واحد منهم ثلث. وعندهم مثلا هذا عنده أغنام وهذا عنده بقر وهذا عنده ابن، الأول قلبه يرعى في الابن، الثاني يرعى في الغنم، الثالث يرعى في كذا أو في المزرعة، يشتغل عمش الواحد يوم، يوم يخدم الأول ويوم في خدمة الثاني ويوم في خدمة الثالث. جاءت زكاة الفطر هل تكون على الأول أو على الثاني أو على الثالث؟ يشتركون فيما بينهم بحيث يدفع كل واحد منهم على قدر حصته، فإن كان له الربع أخرج ربع الصاع، وإن كان له الثلث أخرج ثلث الصاع، وإن كان له النصف أخرج نصف الصاع، وهكذا فيما بينهم. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة، والنفقة تجب عليهم جميعا على قدر حصتهم. فمثلا مر بنا في الغنم الخلطة عبارة المؤلف تصير المالين كالواحد، يعني مثلا واحد عنده 39 شاة والثاني عنده شاة، خلطوها جميع وخلوها ترعى واحد وتروح للمحلب واحد والمكان واحد، فعليهم شاة، نسبة الشاة هذه اللي عليهم صاحب الأغنام الكثيرة عليه 39 جزء من الشاة حصة لغنمه، وصاحب الشاة الواحدة عليه 1/40، وهكذا على قدر حصصه. الآن نفس الشيء، إذا كان هناك رقيق فعلى قدر حصصهم يخرجون عنه زكاة الفطر. نعم. ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجرح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.